حبيبي يا حبيبي. أيوة بخاف حبك خطر وأنا قلبي من العشق انفطر. أيوة بخاف حبك خطر وأنا قلبي من العشق انفطر. حد اللي ريقلي حرام أنا عودوني على الصيام حتى في أيام السفر. أيوة بخاف وأنا قلبي من العشق انفطر. أيوة بخاف حبك خطر وأنا قلبي من العشق انفطر. حد أجمل من الملاك الحب مش بالامتلاك. لو كنت أجمل من الملاك الحب مش بالامتلاك. يا حنينة ومتمردة أنا مستحيل أقبل كده وحنل القمر ليه في الصباح. يا حبيبتي ظلك لما لاح طلع القمر ليه في الصباح.